إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. من رحاب الجامعة. إعداد وتقديم نيفين السكري. مستمعينا الكرام، نقدم لكم اليوم عرضا لرسالة الباحثة ناهد محمد عبد الله الطحان، المقدمة إلى المعهد العالي للنقد الفني قسم النقد الأدبي، وقد تقدمت لنيل درجة الماجستير للرسالة وموضوعها الخطاب السياسي في الدراما الإذاعية المصرية قبل نكسة 1967 وبعدها، دراسة تحليلية لنماذج مختارة من مسرحيات البرنامج الثاني في الفترة من 1957 وحتى 1973. وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة سامية حبيب مشرفا ومناقشا، الأستاذة الدكتورة حنان يوسف مناقشا من الخارج، الأستاذ الدكتور أشرف توفيق مناقشا من الداخل. وإليكم مستمعينا تعليق الأستاذة الدكتورة سامية حبيب مشرفة الرسالة على الرسالة. فكان عمل فني ثقافي مؤثر، ومن حقه على البحث العلمي أن يدرس ويبحث. فأتمنى أن إحنا يعني نكون يعني ألقينا حجرة في البحر الراكد ولا في الماء الراكد زي ما بيقولوا برسالة ليلى. ماهد الحقيقة غير أنها باحثة مطيعة جدا محترمة جدا لم تقل جهد للحقيقة أنها يعني تستمع لكل النصائح تلتزم بكل يعني القواعد العلمية في مجال الرسالة. أنا شخصيا الحمد لله راضية جدا عن النتيجة اللي وصلنا لها على اعتبار أن ماهد تعتبر فاتحة لمجال الدراسات ده في المعهد في الأكاديمية. بجد هي من حقها هذا عليا وانا من حقي برضه ان اكون من الفاتحين يعني كمش ماهد لصمت ادبي انجليزي جامعه القاهره دبلوم المعهد العالي للنقد الفني قسم النقد الادبي تقديرات كلها جيده جدا مخرجه في ذات البرنامج الثقافي وما طبعا سموه برنامج الثقافي من كذا سنه كده اخرجت كذا مسلسل حكيم الناس تاليف محمد السيد علي سهرات درامية سهرات من روائع المسرح العالمي أخرجت بعض البرامج الإذاعية وما زالت الحقيقة بتعمل برامج ظريفة المتعلقة بالدراما زي برنامج اسمه زورة الحدث الدرامي وبرنامج دراما بلا حدود. إن شاء الله ربنا يوفقها النهاردة وأنا استمتع بالمناقشة معانا. عندك 10 دقايق تعرضين رسالة يا أستاذة وبعدين نبدأ المحصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم الدارسة بوافر الشكر والتقدير لأستاذتها الدكتورة سامية حبيب على حسن رعايتها وإمدادها للدارسة بكافة الملاحظات التي أفادتها طول فترة الدراسة. ثم تتقدم بوافر الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة والحكم أستاذها الدكتورة حنان يوسف وأستاذي الدكتور أشرف توفيق لقبولهما مناقشة الرسالة. عنوان البحث الخطاب السياسي في الدراما الإذاعية المصرية قبل نكسة عام 1937 وبعدها دراسة تحليلية لنماذج مختارة من مسرحيات البرنامج الثاني في الفترة من عام 1957 حتى عام 1973. تختار الدارسة البرنامج التحليلي باستخدام أداة التحليل السيميولوجي وأداة تحليل الخطاب لمعرفة البناء الدرامي لكل نموذج درامي من نماذج البحث ولمعرفة الخطاب الذي تقوم الدارسة بدراسته حيث يمثل زمن البحث علامة فارقة في حياة المجتمع المصري قبل نكسة 67 ابتداء من عام 57 وهو العام التالي لعدوان الثلاثي على مصر من ناحية وعام إنشاء إذاعة البرنامج الثاني الثقافي حاليا من ناحية أخرى حتى عام 73 وهو العام الذي أحدث تغييرا في الواقع المصري وإعلامه ودراماته بنصر أكتوبر. تتمثل إشكالية البحث في السؤال التالي: ما هي ملامح الخطاب السياسي في مسرحيات إذاعة البرنامج الثاني في الفترة من عام 57 حتى عام 73 قبل نكسة 67 وبعدها حتى أكتوبر 73؟ وقد قامت الدارسة باختيار نماذج من المسرحيات التي تم إنتاجها وإذاعتها في البرنامج الثاني خلال فترة البحث دون التمثيليات والمسلسلات الإذاعية لأن البرنامج الثاني في فترة البحث لم يكن ينتج أو يبث أي شكل آخر من الدراما غير المسرحية وذلك لمحاكاة إذاعة البرنامج الثالث البريطانية في إنتاجها للمسرحيات دون غيرها من الأشكال الدرامية. وقد اختارت الدارسة نماذج مسرحية من الفترة المذكورة اختياراً عمدياً للأسباب الآتية: أولاً ملائمتها لموضوع البحث وقدرته على التعبير عن الواقع المصري وإعلانه في تلك الفترة سواء بالتأييد أو الانتقاد، وثانياً لأنها مسرحيات مصرية مؤلفة خصيصاً للإذاعة مواكبة لأحداث سياسية تفينا مرت بها البلاد، وثالثا أن بينها فترات بينية تسمح بقياس رد فعل الدراما على الحدث السياسي. وينقسم البحث إلى ثلاثة فصول: الأول معالجة القضايا السياسية في الإعلام المصري في الفترة من عام 57 حتى 73 وهو ينقسم بدوره إلى مرحلتين: الأول هو سياسات الإذاعة المصرية حيث تضمن القضايا السياسية الساخنة في الواقع المصري بعد ثورة يوليو 52 وحتى عام 73 والمعالجة الإعلامية لتلك القضايا شرحا وتفصيلا ومدى موافقتها لتلك الأحداث السياسية عن طريق بث مواد إذاعية. أما المبحث الثاني فعنوانه الخطاب السياسي حيث يتضمن أهم التعريفات اللغوية العربية والإنجليزية والإصطلاحية خلال تعريفات المتخصصين في مجال الخطاب. والفصل الثاني وعنوانه الخطاب السياسي لنماذج مختارة في الفترة من عام 57 حتى عام 67 وينقسم إلى مبحثين: الأول تحليل مسرحية الحرب اللي انتجت عن 57 لعبد الرحمن فهمي المتحف الثاني عنوان تحليل مسرحية أبطال بلادنا عام 59 يعقوب الشاروني. الفصل الثالث عنوان أشطاب السياسي من نماذج مقترحة الفترة من عام 67 حتى عام 73 وينقسم إلى ثلاثة مباحث. الأول تحليل مسرحية الصوفان عام 68 لعلي مصطفى أمين، والثاني تحليل مسرحية الرجل الذي يريد أن يضحك لوحيد حامد عام 70، والثالث عنوان تحليل مسرحية انتصار فورس عام 73 ترجمة الدكتور عادل سلامة، وهي أول مسرحية تم إنتاجها بعد انتصار أكتوبر وتمت إذاعتها مباشرة خلال نص جاهز وعبر عن انفصال المصريين. وقد توصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج يمكن عرضها على النحو التالي. أولاً، مر الواقع السياسي المصري في فترة البحث بتعرضات سياسية بدءا من ثورة يوليو عام 52 التي غيرت وجه حياة مصر من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، مما انعكس على الإعلام المصري من محاولة شرح وتفسير كل خطوات الثورة ومباركته لها، وانعكاس ذلك بدور على الرأي العام المصري والتمهيد والتوضيح لكافة القرارات السياسية التي تلت الثورة، ومؤازرة الواقع السياسي المصري بعد العدوان الثلاثي وحشد النغمة الوطنية ضد الهجوم الاستعمارية الغربية. ثانياً، انعكس ما سبق على دراما إذاعة البرنامج الثاني خلال عام 57 و59 في مسرحيتي الحرب وأبطال بلادنا، وهما مسرحيتان أولاهما تناولت العدوان الثلاثي صراحة من وجهة النظر الإسرائيلية وتمجيد شخصية زعيم الثورة جمال عبد الناصر والتغني بصفاته الإنسانية الكريمة، وأكرمهما مسرحية أبطال بلادنا والتي ناقشت أهمية دور الوحدة العربية في التصدي لأطماع المستعمر الغربي، وهي مواكبة للوحدة بين مصر وسوريا التي تمت عام 58. والهدف من المسرحيتين تحاولان تعظيم موقف الدولة المصرية وتناصره وتروج له. ثالثاً، انعكس ذلك أيضاً على دراما إذاعة البرنامج التالي في فترة ما بعد نكسة 67 وحتى عام 73، حيث تخلص الإعلام من شعاراته الجوفاء وأصبحت نظرته أكثر هدوءاً وتفكراً في واقعه السياسي بعد الهزيمة المريرة التي بني بها الجيش المصري في 67. ورغم ذلك فقد كانت الرقابة على إدارة الإعلام المؤممة إضافة إلى مراكز القوى حائلاً دون التصريح والانتقاد المباشر، مما حرب الكتاب والمثقفين إلى معالجة قضاياهم السياسية بأسلوب الرمز والإسقاط، وهو اتسم به الخطاب السياسي في مسرحية الطوفان اللي قدمت عام 68 ومسرحية الرجل الذي يريد أن يضحك عام 70، حيث معالجة المسرحية الأولى الخوف من طوفان أكثر شراكة يمكن أن يحدث ويكون المسؤول عنه هو الإنسان نفسه الذي تسبب في الطوفان الأول، وهو الطوفان الذي تشير المسرحية أنه سوف يبدأ بإلقاء قنبلة فيثني كل من على الأرض، ومحاولة البحث عن وسيلة للهروب من هذه الحرب المتوقعة، أي الخوف من حدوث نكسة أخرى تصيب المجتمع المصري. أما مسرحية الرجل الذي يريد أن يضحك فقد لاحظت الدارسة عدم تحديد الزمان والمكان، فهي ذات إطار تراثي ما، حيث تشير الأحداث إلى ملك مغير في الوقت الذي صعبت فيه الحاشية لمملكته، فتعتقل الشعراء الذين لا يتغنون باسمه ويعاني شعبه الفقر والنهب حتى نهب الأعراض، في إشارة لما كان يحدث في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على يد مراكز القوى. على حين تأتي مسرحية انتصار فورس عام 73 احتفالية شعرية فرعونية لانتصار فورس الذي يمثل انتصار مصر على أعداء الوطن المغتصبين والذين يمثلهم ست الشرير، وهو ما يواكب الاحتفال العام الذي عاشه الشعب المصري بانتصارات أكتوبر على العدو واسترداد الكرامة المصرية. هذا ما يجيب على سؤال البحث عن ملامح الخطاب السياسي في مسرحيات إذاعة البرنامج الثاني في فترة البحث، فالدراما كانت مرآة عصرها، ففي الوقت الذي كان التصريح والخطابية لهجها قبل عام 67 كان التلميح والإسقاط السياسي بعد هذا العام إلى أن حدث نصر أكتوبر، وهما يعد هروبا من القيود التي كانت مفروضة من رقابة وجزاء وقت ذاك. لم أكن في هيئة الأمم أتكلم بلسان الأمم زوج كريستي. المهرب الأسمر يا رغيب الشرق مهد الديانات، سر في طريقك من الإنسان، ولن تكون وحدك هذه المرة، فأنا معك لعلني أكفر عن جريمتي في هيئة الأمم. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم أطفال بلادنا. أطفال بلادنا مسرحية عربية من تأليف يعقوب الشاروني إخراج محمد الطوسي. أخي أن أذكركم بالمحافظة على عهدكم، فمصر لن تخسر. لن تنسى، لقد سحقتم قلبي وقلوب كثير من المصريين، ولكن التاريخ لم يذكر إلا أن مصر سحقت قلب فرنسا وإيطاليا، وسنسحقه في كل مرة يعتدي علينا، وستظل مصر دائما مقبرة الهدى. عد إذن إلى شعبك وقل له إنك أقبلت على رأس 120,000 مقاتل كلهم كبرياء، فلم تعد إلا بين مطعمات الحصان تركبون الجبال بدل الخيول، وتحملون القيود بدل الدروع والمعمح. وإن شعبا أعزل مسالما لم يحمل معظمه سلاحا قبل أن تدلس أقدامكم أرضا، هو الذي سحق خيرة جارك ومنحك الحياة أنت وهؤلاء التابعين القلائل. عودوا بحكمتم وليكن رحيلكم بلا عودة، فالشرق لن يخزى. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم نستمع سيداتي وسادتي بعد قليل إلى مسرحية انتصار فرص. انتصار فرص إخراج الشريف خاطر. السلام يا فرص، السلام. أنا فرص رب مين؟ رب مصر السفلى، الأقراض الكافر الذي يعيش على الثمار. أنا من قتل فرس النهر، الليث الجسور في خنتيابه، طالب الزهد إلى الصحراء، حامل أراضين وضفاف النهر، الحامل على مصر دام الشين. فرس في قوته وحل الأراضين، سهد أسقط في شكل فرس النهر، الإله العقاب أتت إلى نبل فورس، وهكذا تحدث ابنها فورس. أعدادك يرفعون لك وقد تحطموا بلادك، أنت أيها المنتقم لأبي. لقد أسقط فورس أعدادها، فورس زحجت الإله العظيم رب السماء أسقط عدو أبيه أوزوريس. شكرا للباحثة عمر وعلى المسائل على الصوتية، وحقيقي تراث البرنامج الثاني يعني اتنخر بيه لغاية أجيالنا بعد أجيالنا بعد ولادنا علينا، إنه إزاي الأسماء العظيمة دي اللي هما بيروحوا المسرح ولا بيشتغلوا في السينما، ومع ذلك إيماناً بدور الإذاعة وأهميتها طبعاً في الخمسينيات والستينيات في مصر، أو من ساعة ما نشأت الحقيقة في الثلاثينات والإذاعة، يعني كانت هي اللي بتذيع حفلات أم كلثوم وعبد الوهاب، وهي اللي حفظت التراث المصري والفكري. يعني شكرا يا ماهر، وإن شاء الله يعني تحافظوا أنتوا كعاملين في الإذاعة على هذا التراث. ونستمع الآن إلى جزء من مناقشة الأستاذ الدكتور أشرف توفيق للباحثة ناهد محمد عبد الله الطحان في رسالتها المقدمة إلى المعهد العالي للنقد الفني

رئيس الجمهورية. أنا شخصيا لم ألمح في كثيرا من سياسات هذا البرنامج الفاني، وإنما أفضت ببراعة طبعا في توضيح سياسات الإدارة المصرية موجودة بس مش كتير. فالحل إيه؟ أغوص وأعمل توازن بين، دائما في البحث العلمي نخرج أو نخرج من العام إلى الخاص، من الكل إلى الجزء. ثم في المغرب الإسلامي صف 50 هناك بتقول لي كده أنا أسألك سؤالا، فهل ممكن اعتباره كما قلت؟ أنت قلت كده سريعا، هل ممكن اعتباره أداة كل ممثل في الدراما الإذاعية مضافا إلى تحميل مدلول الخطاب؟ تكلمت ببراعة وأحسنت الرجوع إلى المراجع وأخذت في عرضك بما يعرف بالخطاب على كده. لدينا خطأ، لدينا عدة خطأ، هناك خطأ عالمي، خطأ سياسي، وخطأ إعلامي، وخطأ ثقافي، وخطأ سوسيو ثقافي. ما تخلص خطأ الخطأ، وأنا مبسوط جدا من عرضك فيه. لكن سؤالي لك يمكن ما تقوليش إجابة دلوقتي، بس هل يمكن اعتبار أداء الممثل جزءا من الخطاب، جزء من الخطاب في الدراما الإذاعية؟ وإذا أين دور الكاتب؟ طبعاً أنا سعيد هو بس أين دور الكاتب؟ أنت ركزت في صفحة 50 على الدور والكونانسي والسكت والكاتب والمؤلف، وأين دور الكاتب؟ طيب نأتي إلى صفحة 97. نعتقد نقلة فيها خلاف 97 وفي تحديد بقى المسرحيات. أنا قريتها بالمعاني المسرحية اللي أنت بتتكلم عنها، ومحددة بطارق يا ماهر المكان والزمان لكل أعمال درامي كنت بتحديد، أليس كذلك؟ المسرحية الأهوال سرت في طريقة كانت اسمها مين؟ الحرب. من أين أتيت ومن أين جاءت لك الفكرة أو الاستنباط أو الاستنتاج أن هذا العمل يراد به حاجة غريبة جدا كان إسرائيلي؟ العمل بيتكلم أو العمل المسرحي عن حرب 56. حرب 56 الفاعلتان الرئيسيتان الرئيسيتان في فرنسا وبينهما إسرائيل. وبالتالي حينما وهذا أمر معروف في الدراما مثلما أظن مسرحية الفرس يا سيدتي التي جاءت على لسان المشاهد العربي، يعني عايز أعي المشاهد فأقول أتقمص مكان العدو فأقول كيف يشعر الآن وكيف أنظر إلى الأسمر وعبد الناصر إلى آخره. ده طبعا دي حيلة تكنيكية معروفة منذ الريف وقد أنت حملتها، بس أنا مش قادر أفهم جبت منين المراد بها إسرائيل. لا يوجد إطار مكاني خالص هل كان يتكلم الكاتب والمسرحية تتكلم تأخذ مكان العدو ومسرحية الأحداث وتحاول أن تتقمص دور وزراء الحرب، وهو فعلا اسم كذا ويقول لك أنا كذا وكنت في الأمم المتحدة كذا وليكن لي شعر أو ليدي أو شيء. جبت من إسرائيل من أين اشتقت؟ أولا في إشارات رقم هذا في إن هو كان في ديستابو اعتقلوا سفير البريطاني ما يبلغوش في الحرب، في ان البلد اللي كنا فيها حاله عداء معاه هي اسرائيل وبالتالي هي منتصره اسرائيل. يعني انت قلتي في الحصار، وهل كل ما ارتبط عليه الجستابو كان بالضروره يهودي؟ الجستابو هو البوليس السري كان يخبر على المعارضين من الداخل طبعا معروف ومن الخارج. وشوفنا أفلام أجنبية مش بس الكلام ده، كلام العالم الإسرائيلي اليهودي وما بس ما فيش غير الأحرف ما فيش أبو التانيين ونكلمهم على إيه ونشوف الأفلام إزاي. يعني قلت الدراسات الموجودة أنه قبل عليها من الإسلام هذا الرجل الإنجليزي والمراد والإسقاط به، لأن الدور الإسرائيلي في الحرب 56 فعلا كان دائما وليس كلاما وطنيا عندنا. أما الأعداء الكبير والرأس المفكر وصاحب المصلحة، لأن قناة السويس قد خرجت من بين أصابعها من جدًا، فالكاتب والمسرحية تتقمص دولة الإنجليز وتأخذ مكان. يعني بس الدولة المتوقعة هجومها هي مصر، لأن أولًا في قرب مكاني ثانيا هم متوقعين ان ناصر هيلقي قنبله ذريه عليهم. يعني في الحرب المكاني اعتقد ان مفيش الكلام ده في التحليل وهقولها في الفن مفيش تحولات على الاطلاق. انا بس يعني لان التحليل قد اقراه انا بطريقه ويقراه غيري وده جمال الفن طبعا، لكن على شرط ان يكون مستندا الى يعني مش هقول قاعده علميه الى اساس علمي ادبي فني الى اخره. هات صفحه 153 أحسنت صنعة هي 53 في هذا العرض لتلك المسرحية، رغم إني غير مقتنع أصلا بهذا التحليل الجمالي، لكن ليه بقى أحسنت صنعة؟ بكأن فيها تبقى قوس، فيها فيها استخدام من تتر نفسه من الإنترو من العرض من تتر البرنامج نفسه ببراءة من المخرج ومونتيرو ومهندسي الصوتي للمؤثرات الصوتية. أنا متفق على واحد. تعليم الشكل السياسي على المدى الثاني ده غير شخص في كلام ناهد، ويمكن هي كلام جوه المستحيلات المذاعه. طبعا الاتجاه الجانب الثاني زي ما حضرتك ذكرت ما كانش زي صوت العرب، لان صوت العرب كان اذاعه ليها توجه سياسي اصلا وانشئت مصر انشئتها لهذا السبب. وطبعا لا ينكر ان دور صوت العرب في احياء الثورات في البلاد العربيه. يعني جميله ابو حامد لما كانت في مصر الشرق وانا قابلتها وعملت معاها حوار، هي اقرت بالمعلومه التاريخيه اللي عندي انه من صنع اسطوره جميله ابو حامد هي اذاعه العرب، لم يكن احد لا يدري بمهاجر الجزائر ولا بمهاجر الجميله ولا غيرها من المواطنين ولا عبد القادر الجزائري شخصيا لولا اذاعه صوت العرب. فهنا بنفرق بين اتجاهين وعقلك كان واضح في الرساله. احنا مش بنعامل اذاعه الجميله الثانيه انها اذاعه ذات توجه سياسي، لا زي صوت العرب احنا بنعامل المحتوى الدرامي اللي تم تقديمه في بعض المسرحيات على انه كان في توجه سياسي، وهذا مثبت في الرساله وارادنا ان نقول كانت خانه موجوده فيها. فهنا بس ده مش دفاعنا عن ده، لكن احقاقا للحقيقه انه ما، وعلى فكره لو حد سحب الفكره او الدراسه على الدراما في الاذاعات المختلفه احيانا ده توجه سياسي، لان مصر كلها كان ليها هذا التوجه السياسي. هي بتتكلم عن لا هي كلمة على النصوص وليس على توجه الإذاعة، لأن البرنامج الثاني ما هو البرنامج الفضل في تعليم مصر شكسبير ويوريديس ولورد ريجر، كان في دراما أخرى، إنما الدرامات التي أنتجت في هذه الفترة لا يمكن إغفال الاتجاه السياسي أو التوجيه السياسي فيها. وأنا شخصيا كسامية بصرف النظر عن البحث ده يعني أعتمد هذا الاعتماد. كان في الفكرة الأخيرة إنه استخدام نادي عين العلمان من طرف المفترض الدكتورة حنان لما رأيها هو أمانة، وأنا يعني أنا شخصيا أعتمدته وأول واحدة قرأته في مصر في الماجستير بتاعي على النموذج التعليمي للدكتورة عصام طبعا مجهود مهمة جدا في المنهج السنوي، إنه النموذج التعليمي ده بيريح الجاهز لأنه بيحدد العلاقات. فده شكل من اشكال المنهج العلمي في السيميوتيك لما بعد برياس واستخدمته حيث مهمه هي كانت مهمه اللي هو قراءه المنظر اسمها انتجرستيك. وانا شايفه يعني ان دي كانت عافيه مني ومن ناهد ان احنا نطبق المنظر ده على البرنامج الاذاعي. يعني عافيه يعني كده يعني هفرج على بعض. فقد يكون في اخطاء زي اي شيء بيتطبق مبدئيا، ولكن انه ده يتعمل في البرامج الاذاعيه اعتقد انه ده يعني ان شاء الله لو استمرت في الاتجاه ده في الدكتوراه اعتقد حضرتك هتشوف التطبيق اكثر دقه مما هو موجود في الرساله. شكرا دكتور اشرف مناقشه سريه واستعنا بيها. ونستمع الان إلى جزء من مناقشة الأستاذة الدكتورة حنان يوسف للباحثة ناهد محمد عبد الله الطحان. طيبة ان انا اشارك مع حضراتكم في مناقشة رسالة مهمة زي مناقشة الباحثة الاستاذة ناهد الطحان. وانا سعيدة ان انا النهاردة موجودة في امام هذه القمم رفيعة المستوى من اساتذتنا من اساتذة النقد الادبي والنقد الفني والكتاب الكبار. احنا دايما اللي جايين من الحقل الاعلامي بننظر الى اكاديمية الفنون على ان ايه انتوا الجماعه المثقفين يعني بتوع احنا الجماعه الابرائيين شويه يعني بتوع علم الاعلام والاتصال والصحافه مش كده يا دكتور؟ احنا شويه يعني ادائنا ابرائي اكتر يعني براجماتي اكتر، فدايما كنا ننظر حتى لما كنت طالبه في كليه الاعلام وكان اساتذتنا الافاضل بييجوا يجيبونا هنا نزور الاكاديميه ونشوف، كنا ننظر بانبهار يعني لاساتذتنا من يعني الرعيل الاول والاجيال الجميله في تواصل اجيال في المعهد وفي الاكاديميه في نقل الثقافه وكمان الاكاديميه يعني يعني عندي عاله من السعاده ان انا موجوده لاسباب كتير، وايضا بقى اسباب سبب اساسي ان انا بناقش الاستاذه ناهد. يعني انا اساسا بدات بنت مسبيرو يعني لاني كنت بشتغل في التلفزيون قبل ما اروح الجامعه، وكنت بشتغل في قطاع الاخبار ومذيعه، فكان عندي دايما ولاء يعني عارفه ناهد عارفه الحاله بتاعتي دي، لان انا عملت ماجستير ودكتوراه وانا موجوده في موظفه في مسبيرو. فدايما والله يا دكتور دايما اللي بيجوا من مسيره او بيجوا من حقل مهني وبيبقوا عاوزين يعملوا دكتوره ناهي دكتوره ساميه حاجه في المجال الاكاديمي، بيبقى عندهم دايما يا دكتور اشرف حاجه ان عندهم رساله، هم يعني شايفين الملعب شايفين المنطقه بيحصل ايه وفاهمين كل حاجه غير الباحث الاكاديمي لدن الجانب الاكاديمي، فهم جامعين بين الاثنين، فدايما بيبقى عندهم احساس كده بالمسؤوليه ان هم لازم يطلعوا حاجه تكون مختلفه يعني. وده طبعا ده شيء رائع ومبدع زي ما قال الدكتور اشرف كده، انك انت في رؤيه بحثيه متطوره بتقدميها وتحت اشراف استاذك بتعملي بتفتحي المجال ورواد في هذا الحقل الجديد، لكن طبعا عليكي طبعا بتتحملي مسؤوليه انك انت بتخوضي المجال لاول مره، فاللي بيخوض المجال لاول مره فيه جرأه لكن يعني ده اللي بيفوز دايما بالغنائم هو اللي بيبقى عنده روح المخاطره المحسوبه وهكذا. فانا طبعا تعبت غنيرة الاسباب عديده جدا، مهم ان احنا برضو نشوف يا دكتور يعني ملاحظات حضرتك كلها مهمه، ايه هي الاليه المنهجيه اللي احنا هنتبعها مع النوعيه دي من الدراسات القادمه؟ هل هنمشي بالطريقه بتاعتنا في الاعلام ولا هنمشي بالطريقه المتبعه هنا اللي هي المبدا بين الاثنين، ولا هنعمل حاجه مختلفه؟ برضو ده ممكن احنا حضراتكم في مجلس القسم وفي المعهد مجلس المعهد تدرسوها يعني، لان برضو مش هيبقى برضو هي فكره الضغط المنهجي دي برضو مهمه، وبرضو مهمه ان هتحتاجها هتبقى مهمه جدا انكم بتحطوا قاعده ايه اللي نقاط التماس فين بين المدرستين، فدي مهمه جدا. فعلى هذا الاساس يعني انا بحيي هذه الرساله. شوفي بقى يا استاذه ناهد انا مبسوطه بابتسامتك وانت ريلاكس وجميله، فالحقيقه الدكتور اشرف اعفاني كثيرا جدا من اللحظات القيمه اللي سيادتك تفضل بها عليك يا استاذه ناهد، وهي كلها هي محل اعتبار قاعده ايه نقاط التماس بين المدرستين، مدرسه الاكاديميه الاعلاميه والمدرسه الاكاديميه الادبيه. المساله الادبيه بتطرح في اطار اعلامي مقاييس المنهجيه اللي هنطبقها عليها، والحاله عندنا لو عندي باحث بيشتغل في نفس الحكايه لكن هو على خلفيه اعلاميه هنتعامل معاه ازاي؟ ايه المقاييس؟ عشان دي نقطه حقيقيه مهمه جدا في علم الدراسات البيانيه. طبعا الموضوع يا استاذه ناهد مهم جدا، انت بتقيسي مرحله مهمه من تاريخ مصر ارتباط المشهد السياسي في مرحله بين حربين وبينهم حرب الاستنزاف زي ما حضرتك ذكرتي، فمن هنا اهميه الموضوع عنده اهميه كبيره جدا ان هي بتؤرخ مرحله مهمه وخطيره في تاريخ مصر. انا شايفه ان الافكار الفكره المرحله العمريه وحضرتك صححوا لي يعني دكتور اشرف او يعني تكتب معايا، مصر بتمر بمعاني تحول سياسي جذري في الفتره الاخيره، الفتره بتاعه اللي انت شايفه بتاعتك والفتره اللي احنا فيها احنا 2011 الفتره اللي احنا النهارده مصر بتمر بتحولات هيكليه في كل حاجه فيها، وبالتالي ممكن يجي باحث بعد ياخد المرحله دي كمان كمرحله لقياس مدى تاثر المشهد السياسي والخطابات الاعلاميه في هذه المرحله، لان مرحله قابله للقياس مرحله ثريه، عارفه ما تعرفي تلاقي عندك قماشه كده تعرفي تفصليها تشوفي فستان تشوفي بلوزه تشوفي كذا، عندك حاله متناقضه. احنا كمان يعني احنا مثلا انا كنت لسه في بيروت دكتوره ثانيه عارفه كنا بنعمل بقيس تاثير ما سمي بالربيع العربي على الاداء الاعلامي في الدول العربيه، انا شخصيا ضد كلمه الربيع العربي، انا اسميه تحولات سياسيه ما اسموهوش ربيع عربي، انا احب اكون اسمي الاشياء بمسمياتها يعني. فحتى في هذه اللحظه احنا كباحثين الحاله سائله، عارفين حضراتكم منطقة الحالة سائلة؟ يعني في أسئلة استفهام غائبة عن المشهد ما نقدرش نجيب عنه، فعشان كده اختيارك لهذا الموضوع بعد مرور هذه الفترة للبحث والدراسة حالة جيدة جدا للبحث والدراسة وملائمة وصالحة أيضا كأننا بنشوف الزمن بيرجع تاني، صالحة للتطبيق على الحالة الحالية على الحالة الرهينة اللي احنا فيها في كثير من المتغيرات. واضح جدا ان استاذنا الدكتور اشرف ده عنده جهد فكري وبنائي في الرساله، ودي ميزه برضه الباحث اللي جاي من خلفيه مهنيه. هو عارف يا دكتور عنده احساس البحث بتاع الرد ده كان اسمه الاعلام الملتزم بقضيه، من باحث ان الاعلام يكون ملتزم برساله شغله. طب اللي جايين من بره بيبقى عندهم الاحساس ده، هم جايين بيناضلوا يعني، عارف يعني هي عندها ايمان برساله. فمن هنا الجانب البنائي عندك قوي، انت عندك راي، بتقولي رايك مشايخه والمشهد السياسي ومين اتجوز مين والحاجات اللي التفاصيل الدقيقه اللي انت قلتيها دي، انا عندي حاجات خطيره يعني. ولكن هنقول ولكن في الاخر خلينا نقول الحاجات الايجابيات كلها مع بعض. المبحث الخاص بنشره الاذاعه المصريه برضو كويس، بس انا هكلمك فيه لان انا واقعه راي الدكتور اشرف ان احنا لازم نحدثه على البرنامج الثقافي اكتر. الاهميه الثانيه في موضوع انك انت البرنامج الثقافي او البرنامج الثاني يعني هذا العملاق، احنا عارفين يعني لا الدكتوره تاني اسمنا اشعر احنا بنسمع الاصوات. الملحوظه المهمه كمان في اهميه الموضوع بتاعك هو تبادل الخبرات زي ما قلنا في البدايه بين مدارس فكريه مختلفه، مدارس اكاديميه مختلفه، مدرسه الاكاديميه الاعلاميه، مدرسه الاكاديميه النقديه، احنا بنقيس ازاي، حضراتكم بتقيسوا ازاي، ايه هي ادوات القياس، المنهج ازاي، فطبعا ايه نقاط التقارب، ايه نقاط الاختلاف، ايه اللي هيقبل وايه اللي هيرفض لما نيجي نقعد على مائده بحثيه بقى يعني اساتذه يعني مش حضرتك لا ناخد رسالتك نموذج، بس اساتذتك الكبار بقى ما يقعدوا يحسموا لنا المساله دي عشان يبقى بعد كده يعني الجيل من الامور بشكل عام. طيب بصي شوف انا عملت حاجات كتير كده كنت بتشلى فيهم عشان انا عجبه برسالتك، بس انا مش هقول لك كده صحه هيك يعني. بصي يعني والله انا عندي راي برضه لو ممكن لو الدكتوره سامي توافق يعني، جزء الدراسات السابقه ده مهم بس محتاجين نزوده شويه يا دكتور لو حضرتك تحب يعني، اصلا دراستين بس وبعدين الدراستين كلهم برضه حتى يناهد يعني هم مش مرتبطين قوي. في دراسات اكثر ارتباطا، صابر حمال هم الاثنين دراستين اعلاميتين بالمناسبه يعني، انا ملاحظه انك انت هنا بدا فبتوع المعهد النقد كان اساتذتك، انت اعلاميه ولا انت تبع الاعلام كليه الاعلام ولا تبع معهد النقد؟ اثبتي لك على حاجه فاتحه هنعمل اثنين ونعمل فاتحه يبقى نجيب دراسه من القطاعين صح؟ منطق ولا مش منطق؟ يبقى دايما هتجيبي بتوع كليه الاعلام هتجيبي ناس بتوع معهد النقد الثاني، مش مهم يكون الميديا واحده، مش مهم يكون اذاعه، بس من المؤكد حضراتكم اضرب دراساتكم وابحاثكم ان اكيد في ناس تناولت كتير جدا دراسات ادبيه او نصوص مسرحيه في فتره النكسه وفي فتره 73. مش كانت عامله 10 دراسات، فانا قلت لك رساله حلوه من كل ما ترجعيهم تاني يعني. لا ممكن تاخدي نموذجين من القطاع الثاني. يعني هو حتى هنا دكتور اشرف يعني حتى دراسات حضرتك خدت بالك الدراسين التانيين ما لهمش علاقه تفصيليه على الفتره اللي مشاهدتها في الدراسه، يعني صابر حمال اثر المعالجه الاعلاميه لقضايا الوطن العربي في اذاعتي صوت العرب وهيئه الاذاعه البريطانيه على اتجاهات الجمهور العربي، يعني ما فيهاش صريح الفتره الزمنيه مش هتلاقي، يعني انت ممكن تاخد بقى الدراستين عشان نعمل الميكس بين الاثنين اللي هو القطاعين اللي احنا بنشتغل عليهم. نيجي بقى على السؤال الشهير الحائر المهم المؤثر بتاع الاستاذ الدكتور اشرف، وانا موافقه معاك ان عندي ممكن كنت اساعدك في الاجابات، بس انا عايز اسمع منك العينه المختار الخمس مسرحيات دول ما هي مبررات اختيار هذه المسرحيات؟ هل دي عينه عندي يعني هي دول كلهم اللي موجودين ولا انت اخترتيهم؟ لا انا اخترتهم وفقا لان هي بتعبر عن الفتره، كل مسرحيه لها قضيه ما بتتكلم عنها، انها مسرحيات مؤلفه مخصوص للاذاعه، اذاعه في البرنامج الثاني. ايوه انا معاك، وزي ما قلت لحضرتك ان هي من فتره البحث بتاعتي. طيب هو بقى الاسئله التفصيليه بتاعت الدكتور اشرف دي اجابتي مش هتجيب عنها، لكن هي مهمه لي انا بقى في الجانب الضبط الصياغه المنهجيه للرساله، على الاقل حطي لي فقره كده مبررات اختيار العينه. نمره 19 بقى الاعلام، انت واخده يعني بصي يعني شوفي يا دكتوره ماهر يعني شوفي مثلا 29 انت عايله بصي انا كاتبه لك هو مدخل ممتاز عن تاريخ الاذاعه كقوه مسيطره في صنع الراي العام، انت عايله هنا جزء كويس قوي عن الاذاعه وقايله جزء تاريخي رائع وحلو جدا حتى كمان دكتور ماركوني وبدايه الاذاعه ب 34 وحكايه الهيئه الاذاعه البريطانيه، يعني الصراحه جزء ممتاز وفي معلومات جديده. صفحه 52 انا بقى عايزين نتبع الحته بتاعت استجابات الخطاب بقى تحليل الخطاب، انا عجبني قوي برده الجزء بتاعك ممتاز يعني الجزء بتاع تحليل الخطاب بتاعك انت عامله فيه حاجات مهمه جدا، تعريف الخطاب السياسي نفسه انت معرفاه اكتر من تعريف نيجي بقى عند الجزء بقى اللي هي كل شويه بقى بنقي فيه استاذ الدكتور اشرف حكايه الاعلام والاتصال. الحقيقه هو كلامه صح، يعني انت دلوقتي حاطه نموذج تحليل النموذج ده كان عناصر التحليل، يعني انت حاطه 56 شانل ويزر ده واحد ده استاذ اعلام صح. وعلى فكره اللي كنا بنتكلم عليه احنا عندنا باحث اتصال اسمه لازم الخير ده اشهر علماء الاتصال الجماهيري، ده يمكن غير بقى الباحثه اللي عنده دي باحثه ده احنا عندنا مؤسسي علم الاتصال الجماهيري بالظبط من مؤسسين علم الاتصال الجماهيري، فهو يعني ده مختلف عن الباحثه بتاعت السينيولوجي اللي حضرتك رشحت ليها. يعني 97 دي احتماليه انت هو طبعا استاذنا الدكتور سال السؤال المنطقي، انت مين قال لك ان هم بيتكلموا عن اسرائيل؟ انت قلتي في انحصار، انت قلتي في استنتاجات مش انحصار صح؟ انا سمعت استنتاجات برضه دي استنتاجات شخصيه، ممكن قوي باحث ثاني قدير او ناقد ثاني ما يشوفش انها اسرائيل. تخرجي ازاي بقى؟ هتعملي ايه؟ يلا قولي لي انت. هو فكرة العدو تديك على درجات، فكرة العدو بحد ذاته يعني أنا بتكلم عن فكرة العدو أو مقابل برافو. طب ما ده منطق حلو جدا، تعالوا تعتبري إن ده فكرة العدو بحد ذاته وتقولي إن من المحتمل إن في بعض القراءات البعض يتصور إن العدو محتمل هو عدو إسرائيلي، لأن الكلام اللي متوقع هو إسرائيلي بس ما تقوليهوش على إن هي قاعدة مسلمة، لأن مقابل النقاط من وجهات فكرية مختلفة ووحدية مختلفة. أو أستاذي قال لك أهو ما عرفتيش تقولي عليه، مش بالضروره يكون اسرائيل في حد ذاته، لكن كون ان الفكره ان هذا النص المسرحي او هذه المسرحيه الاذاعيه وتعالي فكره ان هناك عدو ما لابد لقطاعات الدوله ان تصطف امامه، هي فكره جائزه جدا في هذه المرحله الانتقاليه للدوله، صح ولا غلط؟ واذا هي فكره جائزه جدا انها تكون جزء من اطارك الفكري تشتغلي فيه على الخطاب السياسي في النصوص المسرحيه الاذاعيه. 192 انا عايزاك بقى هنا تباني بقى الختام بقى بس كده، هي مش كلام انا على الختام خالص رغم ان كل موضوع جديد انت عندك كلام يتقال هنا بكره في الختام. لا بقى ابتدي بقى نهج اللي تكتب بقى هنا فين بقى؟ كان حضرتك التوصيات اولا بتسميه والاستاذ برضه من نفس المنطق. اهم حاجه بقى الرقم اللي كده على الدكتوره نهج وبعد اذن بقى يعني استاذتنا الدكتوره ثانيه انا عندي توصيات بقى تقولي للجماعه بتوع الاذاعه بتوع الدور فاتت الحاجات العظيمه دي اللازم اللي احنا نقولها والموروث ده والنموذج اللي كان بيشتغل وبيتكلم ومش لازم يعني ممكن تعملي توصيات. احنا بقى بنحب نعمل ايه بقى؟ بنعمل قطاعين تعملي توصيات اجرائيه تقدم لبتوع التلفزيونات الاذاعه وكده، وتعملي برضه كمان تفكري تعملي توصيات بحثيه. فكره حلوه انك انت تحطي كمان وانت بتشتغلي في رسالتك اكيد قابلتك مناطق كنت عايزه تعمليها بس ما كانش في وقت، كانت رسالتك محكومه باطار فكري معين، كانت رسالتك محكومه بنص نشوف مسرحيه، فبرضه تحطي توصيات بحثيه لزملائك القادمين في نفس المجال ان هم ممكن يشتغلوا في توصيات خاصه بكذا وكذا وكذا. انا سعيده ان انا ناقشت الدكتور هاني واتمنى لك كل التوفيق ويا رب ان شاء الله يعني نشوفك دكتوره عظيمه. وأنا مرة تانية بكرر شكري لصديقتي العزيزة وأستاذتي الدكتورة سامية حبيب على هذه الفرصة، استمتعت جدا والله باللقاء ممتع وسعيدة واستفدت من الملاحظات الدكتور أشرف، بشكركم شكرا جزيلا. يعني فعلا مناقشة ثرية ولطيفة وعلمية من الأستاذة الدكتورة حبيب يوسف. أنا بس في نقطة واحدة حضرتك قلتيها أنا متحملة مسؤوليتها، فكرة التوصيات. يعني ما اعرفش المدرسه القديمه اللي انا اتعلمت منها يعني نقول ان طالب الماجستير ما ينفعش يقدم توصيات في مرحله علميه مبكره، ممكن يعني يسمح بيها في الدكتوراه، فانما انها تحط افكار بحثيه تفيد زملائها انا يعني اتفق جدا وفكره لامعه. وشكرا يا دكتوره حنان حقيقي اضفتي لي انا شخصيا بملاحظاتك ومداخلاتك الرائعه. وبعد أن انتهت اللجنة من مناقشة الباحثة أعلنت النتيجة التالية: قرار لجنة الحكم والمناقشة بمبنى المعهد العالي للنقد الفني لأكاديمية الفنون وفي جلسة علنية اجتمعت اللجنة المشكلة، قررت اللجنة منح الباحثة ناهد محمد عبد الله الطحان درجة الماجستير في التخصص النقد الأدبي بتقدير امتياز مع التوصيل الطبع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم عرضا لرسالة الباحثة ناهد محمد عبدالله الطحان، المقدمة إلى المعهد العالي للنقد الفني قسم النقد الأدبي لنيل درجة الماجستير، وموضوعها الخطاب السياسي في الدراما الإذاعية المصرية قبل نكسة 1967 وبعدها، دراسة تحليلية لنماذج مختارة من مسرحيات البرنامج الثاني في الفترة من 1957 وحتى 1973. إلى أن نلتقي وإياكم في الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات محمد حسين من الهندسة الإذاعية. مستمعينا الكرام، إلى أن نلتقي وإياكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات عصام السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع من رعاب الجامعة. إعداد وتقديم نيفين السكري.